السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. النظر وإطلاق النظر له قصص عجيبة. خلق الله تعالى آدم عليه السلام وجعله في الجنة له فيها ما يشاء من طعام وشراب ولباس وأنهار تجري، ويعني أنواع المتع، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ومع ذلك احتاج آدم إلى من يؤنسه في الجنة، فماذا اختار الله تعالى له من أنواع المخلوقات ليؤنسه؟ هل اختار له طيرا يغرد بين يديه، أم اختار له هرا أليفا يلعب معه، أو اختار له فرسا يطير بطريقة معينة؟ لا، علم ربنا جل وعلا وهو الذي خلق آدم ذكرا، علم أنه لا يستغني عن أنثى، وأن قلبه يميل إليها وقلبها يميل إليه، فخلق الله تعالى له أنثى. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. جعل منها زوجها، خلق حواء من ضلع آدم. تعالوا اليوم نقف على بعض قصص العاشقين، كيف عشقوا ولماذا عشقوا وما هي أخبار العشاق. تفيض حنينا دروب الحياة. ذكروا أن الأصمعي مر يوما ببلدة فسكن فيها يومين وثلاثة، ثم جعل يطوف حول البلدة ويتأمل، فمر بصخرة كبيرة وإذا مكتوب فيها: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. فأخذ الأصمعي حجرا وكتب تحته: يداري هواه ثم يكتم همه، ويقنع في كل الأمور ويخنع. يعني يسكت ويذكر الله ويسكت، يعني ولا يفعل شيئا. ثم مضى الأصمعي، فلما كان من غد جاء ونظر إلى الصخرة فإذا مكتوب تحتها: وكيف يداري والهوى يفجأ الحشا، وفي كل يوم قلبه يتوجع. فأخذ الأصمعي حجرا وكتب: إذا لم يجد حلا لكتمان عشقه فليس له شيء سوى الموت ينفع. ومضى. يقولون فلما غاب أياما ثم رجع وذهب إلى الصخرة فإذا قبر بجانبها، فنظر إلى شعره فإذا مكتوب تحت شعره: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا هوايا فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع. سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع. هذه قصة صخرة. أنا لا أدري صحيحة ولا لا، ومن العجب مرة كنت في بعض بلدان الشام، يعني قبل يمكن سنتين أو ثلاث، فخرجنا إلى مطعم مع بعض الزملاء، كان عندنا أيضا تسجيل برنامج هناك، وكان معنا بعض من لو سميتهم لعرفتموهم. فجلسنا في مطعم في مكان يعني في متنزه خارج البلد، فكان بجانب المطعم جبل وعليه صخرة عظيمة في أعلى الجبل، وفي قلب حب منحوت بالصخر عليها، منحوت يعني نحتا، واضح أن واحد يعني جالس فترة يرسمه. فحدثنا النادل في هذا المطعم الخادم قال إن هذه الصخرة نسميها صخرة العشاق. قلنا لماذا تسمون الصخرة التي في هذا الجبل صخرة العشاق؟ وجعلت أنظر إلى الجبل، فعلا جبل شامخ كبير، وأيضا الوصول إلى هذه الصخرة فيه نوع من الصعوبة، وهذه الصخرة فعلا مرسوم عليها قلب. فقلت له لماذا كذلك؟ قال لأن اللي يحب ولا يستطيع أن يواصل محبوبته يأتي في على هذه الصخرة ويلقي نفسه وينتحر. حقيقة أنا لا أدري هل هذا وقع أو لم يقع، أو أنها قصة ركب عليها قصص، لكن المقصود أنه فعلا العشق ربما لعب بقلب الإنسان، ومبدأ هذا العشق إطلاق البصر. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلا. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج، لاحظ الآن في الحج الناس يلبون بإحرامهم وهم ما بين منى وما بين عرفات وما بين مزدلفة، هذا في قراءة القرآن وهذا رافع يديه يدعو الله تعالى، وهذا يعني الناس يشتغلون في الحج بقلوب مقبلة ونفوس منكسرة وأجساد راغبة إلى الله عز وجل وأيد سائلة، مع المشاعر الجياشة للتعبد في الحج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على بعيره ومعه على البعير المجاور الفضل ابن العباس، فأقبلت امرأة خثعمية من خثعم وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فالمرأة كانت وضيئة حسنة، والفضل كان شابا حسنا، الفضل ابن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها، يعني يضع يده على خد الفضل ويصرفه عنها حتى لا ينظر إليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما صنع ذلك، قال رأيت شابا وفتاة فلم آمن الشيطان عليهما، أو قال فخشيت أن يفسد الشيطان عليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يا جماعة في الحج ليس في سوق مثل ما يقع اليوم مع الأسف في الأسواق، وليس جالس أمام الإنترنت وأمامه الكاميرا وربما نظر إلى ما شاء من المرأة التي يخاطبها، وليس أيضا عبر الهاتف الجوال ومشغل الفيديو ويخاطبها بالفيديو، وليس أيضا أمام قناة فضائية والمرأة ربما أظهرت أكثر مما سترت، لا، وليس أيضا في جامعة وقد جاءت الفتاة وقد لبست أضيق اللباس ثم بعد ذلك وضعت إشارب على رأسها وقالت أنا والله محجبة والحجاب منها بريء، ليس الأمر كذلك. هذا يا جماعة في الحج، في الحج لبيك اللهم لبيك، وجاءت امرأة تستفتي ومع ذلك وهو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده المباركة على وجه الفضل رضي الله عنه ويصرف وجهه. صح هو مع نبي وهو في حج، لكن الشيطان شاطر والشيطان شغال، والشيطان قال لما لعنه الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فتكفل الشيطان أنه يعمل لإغواء الناس، وكما قال جل وعلا عن الشيطان أنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في هذا الموطن وفي الحج ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحول بين الفضل وبين أن ينظر إلى هذه المرأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني مثلا إنسان غض بصره عن محاسن امرأة في الفضائيات أو عن محاسنها في الإنترنت أو في مجلة أو في السوق أو في شارع أو في جامعة أو في مستشفى أو في طائرة أو في أي مكان، غض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى له، مع قدرته على النظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ما قصة الأعرابي الذي كان يعشق جاريته فمن شدة عشقه لها قتلها؟ هذا له خبر عجب. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرار. كم من نظرة فسكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. ذكروا في كتب الأدب أن رجلا أعرابيا كان له جارية يعشقها عشقا شديدا، يهيم بها حبا. هذا الأعرابي في البر عنده إبلة وعنده غنمه، وفي خيمة أو عدة خيام مع قومه، وعنده جارية يحبها حبا عظيما، يعني لا يصبر عن رؤيتها وعن النظر إليها. وهذا الحب لها يذكرني ببعض حكام الأندلس، ذكروا أنه كان يعشق جارية عشقا عظيما، قالوا فجلس معها يوما يضاحكها وتضاحكه، قال فضحكت فأخذ عنبة وألقاها في فمها، يعني يلاطفها، فالمرأة مع الضحك أخذت نفسا فدخلت العنبة إلى حلقها إلى داخل حنجرتها وماتت. فانكب يبكي ويقبلها ويحركها وهي قد ماتت. يقولون فلم يخرج من غرفته 7 أيام وهي أمامه حتى تغيرت، حتى يعني انتفخت وتغيرت، رفض أن يحركوها من مكانها، حتى جاءوا بمن يقنع أن المرأة خلاص الآن فطيس أمامك. شوف لكن شدة العشق والتعلق أمر يعني إذا تمكن من القلب وأعان عليه أحيانا إبليس والشيطان والفراغ ربما أفسد على الإنسان دينه وعقله. فهذا الأعرابي كان يحب هذه الجارية وهو في هذه الصحراء، يعني بين إبله وغنمه وفي خيمته وعنده هذه الجارية. يوم من الأيام رأى عبدا له ينظر إلى هذه الجارية وهم في الصحراء، رأى عبدا ينظر إلى هذه الجارية فغضب، كيف ينظر إليها غيري؟ فأقبل إلى الجارية وأخذ رمحه وطعنها في حلقها وماتت، وجعل يبكي عند رأسها ويقول يا طلعة طلع الحمام عليها، الحمام الموت، يا طلعة، يقول هذه مثل طلوع الشمس شدة عشقه، يقول يا طلعة طلع الحمام عليها فروى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، وأجلت سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خديها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها. انظر كيف دفعه شدة هذا التعلق إلى أن يقتلها. اليوم يدفع شدة التعلق إلى الاختطاف. أنا والله بعيني رأيت في السجون شبابا تعلقوا بشباب حسان، ليس فقط أحيانا تعلق بفتاة، أحيانا بشاب حسن، مثل ما قال ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي، يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلا. فكنت والله يا جماعة رأيت في السجون شبابا عليهم أحيانا اللي محكوم عليه بالسجن لمدة سنة وسنتين، وبعضهم أيضا ربما حكم عليه بالقصاص والقتل بسبب العشق، تعلق بشاب مثله ثم اختطفه ليقع عليه بالفاحشة، ثم قبض عليه، وربما أنه اختطفه وقتله، ثم بعد ذلك عياذا بالله جره هذا إلى أن يفعل ما يفعل من شدة العشق والتعلق. ولو أنه استعاذ بالله تعالى وترك ذلك لكان هذا أسلم له، سواء في دنيا أو في أخرى. ورأيت أيضا بعض الناس ممن عشق فتاة وعشقته ثم احتال عليها أو احتالت عليه حتى هرب معها وحملت منه، ثم لما ولد الغلام بينهما وقبض عليهما وتورط الغلام لا ينسب إليه، فإنه ليس يعني بعقد شرعي، وأمور كلها بسبب إطلاق البصر وإقامة العلاقة المحرمة. اليوم يا جماعة الأمر أصبح أعظم من ذلك. يعني في السابق كما قال أحد العشاق وذكرها الأندلسي في بهجة المجالس، يقول كان العاشقون في السابق نظرة وجلسة. ترى العشاق في السابق كانوا نظاف، حتى عنتر وعبلة ما كان يطلعها ويوديها مطاعم ويجلس معاها لا، كانوا عشاق عشق صح أنه ربما فيه شيء من المخالفة الشرعية، لكن عشق نظيف يسمونه عشق عذري، يعني ينشد فيها الأشعار وتنشد فيها الأشعار وانتهينا. اليوم يقول هذا الرجل واحد من الأدباء في بهجة المجالس، يقول كان العشاق في السابق العشق نظرة وجلسة، ينظر إليها ويأتي كذا وهم يرعون الغنم، يدع الغنم ترعى ويجلس يتحدث معها عشق. يقول أما اليوم فالرجل إذا عشق امرأة أخذها ثم قبلها ثم جهدها وكأنما أشهد على نكاحها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أصبح اليوم العشق أعظم، يعني أصبح عافانا الله وإياكم فاحشة، ما صار عشقا. اليوم أصبح الأمر أعظم وأطم. اليوم بعدما أصبح الاتصال عبر الإنترنت، عبر غرف البالتوك وعبر الماسنجر والشات وغير ذلك، وأصبح الآن ينقل الصوت والصورة أيضا، وربما كانت الصورة مع تطور الأمر تزداد صفاء والكواليتي يكون أجود، الآن بعد الجوالات وانتشار إرسال الصور والمحادثات أيضا عبر الكاميرا وعبر مكالمات الفيديو، أصبح الآن حقيقة إضلال الشيطان للناس أصبح أسهل مما سبق. سابق الشيطان لما يريد أن يضل الناس هناك حواجز تمنعهم من أن يصلوا إلى الضلال، البنت ما تستطيع، أهلها يراقبونها، ليس عندها هاتف خاص في غرفتها، ما في إلا الهاتف الذي في الصالة. الآن هاتفها ربما أو هاتفاها ربما كان في كل جيب من جيوبها هاتف ورقم، أصبح رخيصا والجهاز رخيص. أصبحت الآن من خلال الكمبيوتر المحمول أو من خلال غيره تستطيع أن تكون هذه العلاقات. لذلك هنا تظهر العبودية لله. يقول ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وكيف أنه لما تعرضت له وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وجعل يهرب بين يديه ويتمزق ملابسه حتى فر ثم سجن سنين في سبيل أن يحفظ نفسه عن الفاحشة. قال ابن الجوزي بعدما ذكر قصته هنا تظهر العبودية لله، لا في صلاة ركعتين. يقول العبودية لله تظهر هنا في أن تقدر على المعصية وتمنع نفسك منها، يكون عندك من الإيمان ما تحول به بينك وبينها. يقول هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. كلما كان الإنسان أكثر تمسكا فعلا وأكثر تعبدا لله تعالى وإيمانه مرتفع استطاع بإذن الله أن يحول بينه وبين ذلك. أول شيء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، حتى المؤمنات يجب أن يغضضن من أبصارهن. الأمر الثاني أن يبتعد الإنسان عن مواقع الفتن، سوق يكثر فيه التكشف لا داعي أن تدخل إليه، اذهب إلى سوق آخر، جامعة فيها أنواع